منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الثاني من الوحدة الأولى، والذي سنتناول فيه بشيء من البيان فضائل وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمة مشروعيته، مع الإحاطة أن هذا الباب باب واسع جدا ولا يمكننا أن نحيط بسائر مفرداته، ولكن يكفينا في هذا الباب ما دل على المقصود بإذن الله تعالى، فإن هذه الشعيرة قد استفاضت نصوص الكتاب والسنة في الحث عليها والأمر بها وذكر فضائلها بما لا يتسع المقام لحصره واستيفائه في هذه العجالة، ولكننا ننبه في هذا الجانب إلى أهم ما ورد في هذا الباب في فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته وأصل مشروعيته. أما الفضائل والأهمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتدح أهل الكتاب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. هؤلاء طائفة من أهل الكتاب امتدحهم سبحانه وتعالى بقيامهم بهذه الشعيرة العظيمة، وفي المقابل فإن الله سبحانه وتعالى ذم الذين لا يقومون بهذه الشعيرة من أهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه الشعيرة هي سبب ثناء ومدح لكل الأمم السابقة التي أمرت بهذه الشعيرة العظيمة. كما أن بعض أهل العلم استنبط من جمع الله سبحانه وتعالى في ذمه للذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أن الجمع في هذا المقام استنبط الحسن رحمه الله أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يأتون في مرتبة تالية للأنبياء والرسل. ويمكننا أن نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة الأنبياء والرسل والجانب العملي والتطبيقي لدورهم في إصلاح المجتمعات البشرية، ولذا كان من خصائص ما أثنى الله سبحانه وتعالى به على نبيه قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست هذه الفضائل تقف عند هذا الحد لهذه الشعيرة العظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى ربط خيرية أمة الإسلام بهذه الشعيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورغم أن الإيمان أصل لا يصح عمل المرء إلا به، إلا أن الله سبحانه قدم في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر أهل العلم أن هذا التقديم للتنبيه على فضله وعلو مكانته ومزيته على سائر العمل وارتباطه ارتباطا أصيلا بالإيمان بالله. ولذا روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الشرط الذي ينبه عليه أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية عن خيرية هذه الأمة، قال خير الناس للناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام، أو كما قال رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. إذن خيرية هذه الأمة مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الفضائل التي ارتبطت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون لما له من الأثر في إصلاح المجتمع المسلم وتقويم اعوجاجه وكون أفراده ومجموعه إيجابيون يتعاملون مع السلوكيات الإيجابية بالتعزيز، ويتعاملون مع أي سلوك سلبي بالنفي والتقويم وعلاج لأي اعوجاج يمكن أن يظهر. فهذه المسؤولية العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تشمل الفرد والمجتمع تجعل المجتمع المسلم في حال دائمة من الصيانة والمحافظة على قيمه وثوابته والسلوكيات السائدة بين أفراده، وهذا هو جزء من الخيرية المتحققة لهذه الأمة بالتزامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن القيام بهذا الأصل العظيم ينفي الإعوجاج والمنكرات وانتكاس المفاهيم الذي يمكن أن يطرأ بسبب الترويج للمنكرات أو الدعوة للمخالفات، سواء كان ذلك عبر وسائل عامة أو خاصة، فلا تنتكس المفاهيم لأن هناك معالجة وتقويم وعوجاج لأي خلل في المفاهيم التي يمكن أن تتسرب إلى الأفراد والمجتمعات المسلمة. وهذه الشعيرة تعود بنفع عظيم على هذه الأمة، فهي كما أنها تكون في حماية ومأمن من المنكرات، فهي كذلك كأمة تكون في رضوان الله سبحانه وتعالى وفي حماية من العقوبة التي يمكن أن تعم المجتمع فيما لو لا قدر الله ظهر المنكر وفشى وأقر ولم ينكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن، قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قدر المجتمعات البشرية أن تخطئ وأن تكون غير معصومة وأن يقع فيها المنكر، لكن العقاب لا يستحقه مجتمع من المجتمعات الإنسانية ما دام أهل الإصلاح قائمون بدورهم وواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الشعيرة العظيمة أمان للمجتمعات البشرية من العقاب العام والعقاب الخاص لانتشار وتفشي المنكرات فيها. وأما الآمرون المصلحون الناهون عن المنكر الآخذون بحجز الناس عن الوقوع في هذه المهالك، فإن لهم فضائل وأجورا عظيمة. يروي الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي أقواما يدركون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. فمن كان يطمع في أن ينال أجر السابقين من أمة محمد وهم خير الأمة قاطبة، فعليه بإنكار المنكر، فإنه سيدرك مثل تلك الأجور العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن ذلك أولئك القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قص الله سبحانه وتعالى علينا خبرهم، فقال سبحانه لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا وقد أخذوا بهذه الشعيرة العظيمة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا يجمع لنا ما يترتب على هذا الأصل العظيم من حكم بالغة تعود بالنفع العظيم على المصلح في نفسه وعلى المجتمع المحيط به. قالوا معذرة إلى ربكم، الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى ونيل رضوانه والأمن من عقابه، فإن هذا أصل عظيم يناله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون هذه النتيجة العملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تتحقق في ربوع المجتمعات البشرية التي يقوم المصلحون فيها بالأخذ بحجز الناس عن المنكرات وعن المخالفات التي تدمر مفاصل تلك المجتمعات. كما أن هذه الشعيرة لها تعلق أصيل بسائر ما ورد في الشريعة من تحقيق المصالح، فنحن نعلم أيها الأحبة أن الشريعة إنما أتت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. وقد ذكر أهل العلم من خلال الاستقراء والتتبع الصحيح إجماعا لهم أن سائر ما ورد في الشريعة إنما جاء لحفظ ضرورات المعاش والمعاد والحياة والآخرة الخمسة، وهي ضرورة الدين وضرورة النفس وضرورة العقل وضرورة النسل أو العرض وضرورة المال. فسائر ما ورد في الشريعة إنما هو أتى لتحقيق وحفظ هذه الضرورة والمحافظة عليها من كل ما يمكن أن يزيلها أو يزيل جزءا منها أو يؤثر عليها. فسائر الشرائع التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتت لتحقيق المصالح في هذه الضرورات ودفع المفاسد التي تخل بهذه الضرورات الخمس. والذي يحفظ هذه الضرورات ويحقق مصلحتها ويدفع عنها المفسدة هو ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف ملازم لتحقيق هذه الضرورات والمحافظة عليها والإتيان بأركانها ومكملاتها وتحسينياتها، بينما يأتي إنكار المنكر للمحافظة على هذه الضرورات من كل ما يطرأ عليها ليزيلها أو ينقصها أو ينقض أصلها أو ينقص شيئا من تكميلاتها أو تحسيناتها. فلذا المسلم مأمور بأن يأمر بكل ما يحافظ على هذه الضرورات الخمس، فقتل النفس من المنكرات التي تنكر، والمحافظة على النفس وعلى ما يصلحها هو من المعروف الذي يؤمر به، وكذا الحال فيما يتعلق بالعقل، فكل ما يحافظ على هذا العقل وعلى سلامته وصيانته من المعروف الذي يؤمر به، وكل ما يطرأ عليه ويفسده كتناول الخمر منكر ينهى عنه، وكذا الحال بالنسبة إلى العرض والناسل، فكل ما يحفظه من العفاف والستر وصيانة المرأة والرجل وغض البصر ودرء سائر وسائل الوقوع في الزنا وهتك الأعراض، هذا متعلق علاقة أصيلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذا الحال بالنسبة للمال، فالسرقة وأخذ المال بغير وجه حق منكر ينكر، والمحافظة على المال وتنميته وأداء حق الله سبحانه وتعالى فيه أمر بالمعروف. إذن هذه الشعيرة العظيمة إنما هي للمحافظة على هذه الضرورات الخمس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.